الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. في الأيام الماضية بينا أركان الحج وشروطه وواجباته ومحظورات الإحرام وما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا من ذلك، واليوم نشير إلى بعض المنافع التي أمر الله تعالى بالأذان ليشهدها الحجاج. وأذن في الناس بالحج يأتوك، ولذلك الحج فرض في العمر مرة على المستطيع، وقال يأتوك رجالا أي مشاع على أرجلهم وعلى كل دابة ضامرة، ضامر يعني جمل ضامر أو حصان ضامر، وذلك لبعد المسافة التي جاء منها. بعدين قال ليشهدوا منافع لهم. العلماء قالوا: هل هذه المنافع دنيوية أو منافع أخروية أو منافع دنيوية وأخروية؟ هذا هو التحقيق. من المنافع غفران الذنوب، من المنافع أن تكون أنت صاحب تجارة، تعرف تجارة ما كنت تعرفها إلا لا توجد إلا في هذا البلد. من المنافع أن تكون طبيبا كنت تبحث عن دواء فتحصله هنا. من المنافع أن تكون عالما تشكل لك مسائل فتأتي وتجد العلماء هنا فتحل المشاكل التي كانت عندك. من المنافع أن يغفر لك الذنوب. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن الله قال ليشهدوا منافع لهم، إذن هذا الحج فيه منافع: غفران الذنوب، أرباح التجارة، إزالة الإشكالات، البصر بالطرق التي تجلب منها المال، البصر بالطرق التي تكسب لك الخسارة تتجنبها، تتعقل تفهم الطرق التي بها يمكن أن تساعد أمتك ودينك فتسلكها، تفهم الطرق التي بها إذا سلكتها تضر أمتك ودينك فتتجنبها. إذا منافع لا حصر لها، ولكن لا بد للحاج من أن يعلم الحج. من أكبر الخطورة أن يحج الحاج وهو لا يفرق بين الأركان ولا الواجبات ولا الشروط ولا ما يفسد الحج ولا ما يجعل لصاحب الحج الأجر. الواحد ذهب بماله وذهب بوقته وبنفسه وبعدين لا ينتهي به من حج ويكون حج غير مقبول، هذا خور، هذا سفه. ينبغي للحاج أن يتعلم كيف يصلح حجه، ما هي الأمور التي تنقص الأجر من حجك فتتجنبها، ما هي الأمور التي لو سلكتها لأخذت الأجر كاملا فتسلكها. وهذا أول شيء فيه أن تعلم أحكام الحج. لا ينبغي للحاج أن يطلع على الحج إلا بعد معرفته لأحكام الحج أو بصحبته لمن هو يعرف تلك الأحكام. أما سفر الحاج من غير معرفة أحكام الحج ومن غير صحبة من يعرف فهذا ضياع لماله ووقته، لأنه في الغالب سيرتكب محظورات، وفي الغالب سيترك واجبات، وفي الغالب سيعمل أخطاء كثيرة وينقص هذا من حجه. فلا بد للحاج من أن يتعلم الحج ويتقنه أو يصحب عارفا بأحكام الحج يدله على الواجب ويدله للحرام ليتجنبه ويعرفه بالأركان حتى لا يترك منها شيء، لأن الأركان لا تجبر. الذي يترك ركن حجه فاسد، لا بد أن يأتي به. والحج ليس كغيره من العبادات، إذا تلبس المسلم بالحج يبقى على الحج لا أن يموت حتى يكمل الحج، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة. لا يترك الحج إلا بشيء واحد، بحصر العدو. إذا جاءك عدو وحصرك عن الحرم لك أن تتحلل وتذبح ثم تعيد الحج من قبل، أما بغيره فلا بد يبقى عليك الإحرام حتى تموت. والتحقيق أن المرض صاحبه لا يتحلل إلا إذا اشترط، عند من يقول بالاشتراط. إذا من دخل في الحج ولم يكمله يبقى محرما طول حياته حتى يطوف بالبيت ويكمل الحج. إذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على حجه وأن يتعلم أحكام الحج، أو يصحب عارفا بأحكام الحج يبصره بما جهل منها. اقرأ يا أخي. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهية الإحرام بها قبلها. إذا هذا العنوان باب ما جاء في أشهر الحج وكراهية أو وكراهية الإحرام قبلها، لأن من العلماء من قال الحج أشهر معلومات، إذا لا ينعقد الحج إلا في أشهر الحج، ومن أحرم بالحج قبل أشهر الحج ينبغي أن يعمل عمره ثم يحرم بالحج من أشهر الحج. ومن العلماء من يقول يجوز، ولكن الأولى أنه لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج لقوله الحج أشهر معلومة، وهذا اختيار الشافعي وقوله أسعد بالدليل. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، لأن الكسر العرب تعطيه حكم الكل، فلذلك عشر من ذي الحجة مع شوال وذي القعدة قالوا أشهر، وإلا هم 70 يوما فيكسرون، ولذلك قالوا ما صام شهرا كاملا إلا رمضان وكان يصوم شعبان كله. قال العلماء كله هنا يقصد أغلبه، يعني كله المقصود الأغلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم شعبان فكان يصومه كله صلوات الله وسلامه عليه، قالوا يعني أغلبه. نعم. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. إذا هذا 4 من جلة علماء، ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، هؤلاء كانوا يقولون إنه لا ينبغي أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. نعم. والجمهور يقولون ذلك جائز. نعم، ولكن الأولى قول الشافعي هنا. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرف ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه البخاري. هذا أبو هريرة كان مع أبي بكر، وأرسل علي بذلك لما نزلت هذه الآيات، كان علي رضي الله عنه وأبو بكر ومعه أبو هريرة يطوفون في الناس في حجة السنة 9 بأربع كلمات: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ولن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له أجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجله إلى مدته. نعم. هذه الكلمات الأربعة. لذلك لا يطوف بالبيت مشرك، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس. قال العلماء لأنهم لا يتطهرون من الجنابة، وقال بعض العلماء لأن الشرك نجاسة معنوية، الله أوجدك وخلقك وأعطاك ما أعطاك وأنت تنكر ألوهيته وتشرك به معه في ربوبيته وألوهيته، فهذا أكبر النجس. ولذلك قال إنما المشركون نجس، فالفاء للعلة، أي فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لذلك وبين هذا أنه لا يطوف بالبيت عريان، لأن البيت يعني محل التعظيم. ولذلك قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة الثياب الجميلة، والإنسان يأخذ حرمات نظيفة وجميلة ويلبسها ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كانت له عهد فعهده إلى مدته، وأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولذلك هذا أخطر شيء الآن، أن كثير من الناس لا يتنبه، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان له. فينبغي للإنسان أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. وأول من تسعر بهم النار من؟ القمم الذين لم يصدقوا، الشهيد والعالم والمتصدق، لأن هؤلاء الذين لم يصدقوا لا يقبل منهم. لذلك ينبغي للعاقل أن يخلص عمله لله، ويعلم أنه لا ينجي إلا الصدق. الله لا تخفى عليه خافية، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له. ومن أخطر ما يدخله الرياء الحج، كثير من الحجاج يحج وفي ذهنه أنه إذا رجع يقال له الحاج، بل إذا لم تقل له الحاج يغضب ويقول لك يا أخي أنا حاج، ليش ما تقول لي الحاج؟ فلذلك ينبغي أن نخلص أعمالنا لله، وأن نعلم أن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان له. ولذلك يوم القيامة الشهيد يقال لما قتلت، يقال في سبيلك، يقال كذبت، قتلت ليقال جريء أو شجاع وقد قيل، ويقال للمتصدق لما تصدقت فيقول تصدقت فيك، فيقال كذبت تصدقت ليقال جواد وقد قيل، ويقال للقارئ لما قرأت، يقال قرأت في، يقول قرأت في سبيلك، يقال له كذبت قرأت ليقال قارئ وقد قيل، اذهبوا بهم إلى النار. فالآن نحن في الدنيا الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فينبغي أن نتوب ونخلص أعمالنا لله. وأكبر مشكلة الآن لو تذهب إلى أهل القبور، أهل القبور شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. الآن أهل القبور رأوا 100% النار والجنة، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وهو لا يستطيع أن يعمل. أما الآن أنت تعمل، تتوب وتصلي وتذكر وتستغفر. فينبغي لكل واحد أن يحاول أن يخلص، وأن لا يدخل في نسكه إلا بعد أن يخلص نيته لله، ويجعل عمله خالصا لوجه الله، وحجه لأجل الله، لأن الحج المبرور صاحبه تغفر ذنوبه. لكن الذي يحج ليقال حاج، وليأتي ويقال فلان حج ما شاء الله 20 مرة أو 10 مرات، أو لتعد حجاته أو ليقال حج، هذا مشكل. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتعود على الإخلاص، والإخلاص من أكبر أسبابه أن غير الله لا يمكن أن يعطيك الأجر. لو اشتغلت لغير الله يستحيل أن يعطيك الأجر، لأن فيه جانب في القلب اسمه الإخلاص لا يطلع عليه إلا الله، وهو الذي يجازيك عليه. أما غير الله لا يطلع على الإخلاص، فغير الله عاجز أن يعطيك أجرك. وينبغي للعاقل أن يشتغل لمن يعطيه إيش؟ الأجرة. فينبغي أن نشتغل لربنا، لأنه هو القادر وهو الذي يعطينا الأجر كاملا جل وعلا. نعم اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وللعلماء قولان آخران في يوم الحج، قيل يوم عرفة وقيل يوم الحج، تقال لأيام الحج كلها يقال لها يوم الحج، أيام الحج. والتحقيق أن يوم الحج هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر لكثرة الأعمال فيه، فيه الحلق وفيه الرمي وفيه الذبح وفيه طواف الإفاضة والسعي لمن لم يسعى، فكثرة الأعمال في يوم الحج سمي يوم الحج الأكبر، ولأنه أيضا يوم فضيل. نعم. قوله عن ابن عباس علقه البخاري ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحكم عن مقسم عنه بلفظ تعليق الحديث، أن يقول قال رسول الله، لا يأتي بسندي، هذا هو معنى التعليق. يعني البخاري إذا علق الحديث بالجزم في الغالب يكون صحيح، وإذا ضعفه أو مرضه يعني يكون يختلف. والتعليق أن يقول قال رسول الله ولم يأتي بالسند، هذا معنى التعليق. نعم. بلفظ لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهره. نعم، وهذا يقوي قول الشافعي. نعم. ورواه ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفظ لا يصلح أن يحرم بالحج أحد إلا في أشهر الحج. نعم. لا يصلح أن يحرم بالحج أحد إلا في أشهر الحج. نعم. وقوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما علقه البخاري ووصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار. قوله ويوم الحج الأكبر يوم النحر إنما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه، أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر، أعني العمرة. وقد استدل المصنف بهذه الآثار على كراهية الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وقد روي مثل ذلك عن عثمان، وقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم والتابعون وغيرهم من الصحابة. وقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله إنه لا يصح الإحرام إلا فيها، وهو قول الشافعي. وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة، وليس في الباب إلا أقوال صحابة، إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من قوله فإن من سنة الحج إلى آخره. وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه الصحابي الآخر، أما قول الصحابي لا يخلو من أن يكون للرأي فيه مجال أو لا مجال للرأي فيه، فإذا كان فيه مجال للرأي فيكون قوله أحسن من قولنا، لا لكن لا يكون ضربة لازم. لكن قول الصحابي إذا لم يكن فيه مجال للرأي فله حكم الرفع، لأن الصحابة عدول ولا يقولون قولا لا مجال للرأي فيه إلا ولهم دليل به. نعم. فإن هذه الصيغة لها حكم الرفع. نعم. وقد قدمنا في آخر باب المواقيت ما يدل على استحباب الإحرام من دويرة الأهل، وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخولها، إلا أنه يقوى المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه وتعالى ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة، والإحرام عمل من أعمال الحج، فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل. نعم. إذن هو رد على هؤلاء القائلين أنه قال يحرم من دويرة أهله، فإذا أراد أن يخرج قبل دخول أشهر الحج يحرم بالحج، إلا أنه أقوى من هذا الدليل وهو قوله الحج أشهر معلومات، ويعني أعمال الحج في أشهر معلومات والإحرام من أعمال الحج، فلا يكون إلا في أشهره. نعم. وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أن المراد بأشهر الحج ثلاثة. نعم. أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي بكاملها أو شهران وبعض الثالث، فذهب إلى الأول مالك وهو قول للشافعي، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني، يعني إلى الثاني أنه شهران وشيء من الثالث. ثم اختلفوا، فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون رضي الله تعالى عنهم 10 ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ فقال أحمد وأبو حنيفة نعم أي يدخل يوم النحر. وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا، وقال بعض أتباعه 9 من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ، ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج، ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر. نعم. كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب. نعم، هو نهاية كأنه أشهر الحج يوم النحر، لكن أيام التشريق بعضهم إلى يوم 13، وبعضهم يجعل الشهر كامل من أشهر الحج، ونتيجة الخلاف أنه إذا أخر السعي إلى بعد أيام التشريق فإن كان انتهت أيام أشهر الحج فعليه دم للتأخير، وإذا كان شهر ذي الحج من أشهر الحج فلا شيء عليه لتأخره، وهذا أوضح عند بعضهم. نعم. قال المصنف: باب جواز العمرة في جميع السنة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة رمضان تعدل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من حديث أم معقل. أيوة، من حديث من طريق آخر. نعم، من صحابي آخر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 إحداهن في رجب. هذا لا يصح، رواه الترمذي. أيوة، وصححه. نعم، ما اعتمر في رجب كما تقدم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 2، عمرة في ذي القعدة وعمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. ما هو في شوال لكن في أول ذي القعدة كما سيأتي. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. حديث أم معقل أخرجه أيضا النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل، قالت يقال لها أيوة يقال لها أم معقل، قالت أم معقل أيوة يقال لها أمه أيوة ما هو مبني للمجهول أيوة يقال لها أم معقل أيوة قالت إلا إذا جعلنا لها نائبة عن يجوز، لكن ما هو المشهور ما دام فيه اسم. قالت أردت الحج فاعتل بعيري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك عن سمي عن سمي فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة فذكره مرسلا، ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي معقل. ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول الله مروان عن أم معقل، ويجمع بين الروايتين بتعدد الواقعة. أيوة، أنه وقعت هذه مرتين. نعم. يعني لأبي معقل وأم معقل. أيوة، أنها جاءت، أنها ما هي رواية واحدة، تعددت حتى يمكن الجمع بينها. نعم، أما إذا قلنا رواية واحدة يكون هذا فيه مشكل، فيه اضطراب. أيوة. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد قدمنا في باب المواقيت ما يخالفه، لأنه اعتمر في رجل. أيوة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها سكت عنه أبو داود، ورجال إسناده رجال الصحيح. وإذا سكت عنه أبو داود فمعناه صالح عنده. نعم. وحديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بإسناد صحيح. نعم. قوله تعدل حجة فيه دليل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن طريق إسحاق ابن راهوية أن معنى هذا الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم، هذا يعني أن من قرأ قل هو الله أحد هي تعدل ثلث القرآن، لكن ما هو مثل من يقرأ ثلث القرآن كله. كذلك عمرة في رمضان هي لها أجر الحج، لكن لا تسقط وجوب الحج. نعم. وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي رحمه الله فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف المكان كما يزيد شرف الوقت. فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد. هذه يعني الأعمال إذا كانت في مكة أو كانت في رمضان أو كانت في عشر ذي الحجة أو كانت في الأشهر الحرم، يكون العمل في الأماكن أوقات الفضيلة يكون فضيل، والعمل في الأماكن الفضيلة يكون فضيل، والعمل الذي معه حضور نية وخشوع يكون أفضل، والمال الذي يعطى بإخلاص وبحلال يكون أجره أفضل. لذلك العبادة ترتفع وتكسر درجاتها بملابساتها. نعم. ولذا الغنم بالغرب، الصلاة الواحدة في مكة تقارب 55 سنة وخمسة شهور واسبعة عشر يوم، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة، وأضربها في, في, في, في صلاة الجماعة، فتكون صلاة واحدة من عمر الفريضة في مكة يعني تقابل 55 سنة من عمر الإنسان بالصلاة العادية، صلاتين 110 سنوات. لكن أيضا النظر في مكة من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ولو كان بعدن أبين. من أراد الإلحاد في الحرم ولو هو بعدن أبين قالوا يعذب. ولذلك الذنوب في مكة تغلظ. جمع بين الأدلة، قالوا لا تضاعف، لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم. قوله اعتمر أربعة، قد تقدم الكلام في عدد عمره صلى الله عليه وسلم والاختلاف في ذلك، وقد وقع الاختلاف هل الأفضل العمرة في رمضان لهذا الحديث أو في شهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا فيها، أي في أشهر الحج. نعم. فقيل إن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فما صنعه صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم للرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون من الاعتمار في أشهر الحج. وأحاديث الباب وما ورد في معناها مما تقدم تدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج، وإليه ذهب الجمهور وذهب الهادوية إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة، وعلل ذلك بأنها تشغل عن الحج في وقته، وهذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها، فإن الشارع صلى الله عليه وسلم إنما جعل عمره كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار فيها كما عرفت. فما الذي سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة وألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية، ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحج لا يصلح مانعا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة؟ وكيف يجعل مانعا وقد اشتغل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أيام الحج وأمر غيره بالاشتغال بها فيها؟ ثم أي شغل لمن لم يرد الحج أو أراده وقدم مكة من أول شوال؟ قدم مكة. ثم أي شغل لمن لم يرد الحج أو أراده وقدم مكة من أول شوال؟ لا جرم من لم يشتغل بعلم السنة المطهرة حتى الاشتغال حق الاشتغال. لا جرم من لم يشتغل بعلم السنة المطهرة حق الاشتغال يقع في مثل هذه المضايقة في مثل هذه المضايق التي هي السم القتال والداء العضال. نعم، وهو ترك النصوص واستعمال الأقيسة أو الاجتهاد، لأن من شروط القياس فقد النص، لأن القياس لا يلجأ إليه إلا إذا لم يوجد النص، فإذا وجد النص بطل القياس. نعم. وحكي في البحر عن الهادي أنه تكره في أيام التشريق، قال أبو يوسف ويوم النحر، قال أبو حنيفة ويوم عرفة. هذا للحج. هنا الغريب أن مالكا والشافعي رحمه الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، قالوا ألعامنا هذا أما لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد. فالشافعي ومالك رأيا أن الذي هو لأبد الأبد جواز الاعتمار في أشهر الحج، أما فسخ الحج في العمرة فهذا خاص بحجة الوداع، وهذا الذي قاله مرجوح. وإنما الصحيح أنه في الحجة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الفسخ واجبا، لأنه أمرهم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر من لم يسق الهدي بالتحلل، فكان التحلل في تلك الحجة واجب على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، وكان بعد ذلك جائز. أيوة. والمقصود أن يعني فسخ الحج في العمرة أصبح جائزا لا غبار عليه. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك عليه.